وتركنا سنة رسول الله واهملنا القرآن الكريم مكن الله منا اليهود فجاءوا علينا زحفا رويدا رويدا كما ترون وتسمعون حتى دخلوا بلاد الاسلام. فهناك على ارض فلسطين والعراق وغيرها من بلدان المسلمين اطفال تذبح وشيوخ تعتقل وشباب يقتل ونساء تسبى واعراض تنتهك على ارض المسلمين وللأسف بأيدي يهود مجرمين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. لا خلاص لنا مما نحن فيه إلا أن نعود إلى القرآن وأن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله. إن استمسكنا بالقرآن وبسنة رسول الله جعلنا الله فوق كل المعتدين ونصرنا الله لأننا لا نصر ولا ثبات لنا إلا بالإيمان والقرآن. أيها الإخوة الأعزاء لا أطيل على حضراتكم فإننا استمعنا منذ قليل إلى شيخنا فضيلة الشيخ سعيد فأمتعنا بما قرأ. فأدعوك يا أخي المعز وأدعوك يا أخي الإسلام لأن نعود إلى القرآن وأن نعيش مع كتاب الله من أهله. فكما بدأنا بالذي هو خير نختم بالذي هو خير. كما بدأنا بالقرآن نختم بالقرآن آيات بينات كريمات يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير قارئ الإذاعات الداخلية والخارجية والقارئ بقناة الفجر الفضائية وعضو اتحاد نقابة القرآن الكريم ذلكم العلم. والغني عن التعريف فقد تركناه لحضراتكم وأنتم تحكمون وأظن أنكم قد سمعتموه بأنفسكم مع القرآن وأهله. فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بالجميلة مركز ومدينة أبو حماد شرقية فليتفضل فضيلته مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. وقبل أن يعتلي فضيلته هذا المكان أدعو الله العلي القدير أن يشرح لنا وله صدره وأن يرفع لنا وله ذكره وأن يفتح له فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام أقسم بمواقع النجوم إذ جاءهم فلولا إن كنت غير مدين ترجعون Oh, سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا

فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله استمعنا إلى آيات بينات كريمات من آي الذكر الحكيم تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بالجميلة مركز ومدينة أبو حماد شرقية وقد نقلناها لحضراتكم من داخل هذا السرادق المقام والذي أقامته وزينته مخازن الفراشة الكبرى والإذاعة الدينار الذهبي الحديثة لصاحبها الحج احمد يوسف واولاده بالبوها البلد. ايها الاخوة الاعزاء، ان اسرة الاخت الفقيدة الراحلة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والعرفان والامتنان لكل من واساهم في هذا العزاء. اني داع فامنوا على ما تسمعون. اللهم بلغ مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح الاخت الفقيدة. اللهم تغمدها بواسع رحمتك واسكنها فسيح جناتك. اللهم ارزقها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها، وولدا خيرا من ولدها، وجيرانا خيرا من جيرانها، ونور لها في قبرها مد بصرها يا رب العالمين. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.